أي هم يسألونه أول مادح لما جاء عند المؤمنين أرواح المؤمنين هذا الميت القادم يفرحون به كأفرح يعني كفرح أهل الغائب بالغائب إذا جاءهم، فيسألون هذا المؤمن ما فعل فلان، فيقول مات، قالوا ما جاءنا، قال ذهب به إلى أمه الهاوية، هذا معناه النار. أي لأنه ما جاءهم، لو كان من أهل الخير جاءهم، هم يسألون ما فعل فلان، هو يخبرهم يقول مات، قالوا ما جاءنا ما شفناه، قال يجابون ذهب به إلى أمه الهاوية ما يجيكم، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ حياك الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. حتى يدخل الجنة يسمى الخيار، نعم، هذا تشبيه على استحالة دخول الجنة. نعم، الجمل الحبل الغليظ يدخل في جب الإبرة؟ ما يدخل، ما يمكن، مستحيل. نعم، وهذا في هذا تفسير السلفي. نعم، أي نعم، أو من ضمن تفاسير السلف رحمهم الله. نعم، وعليكم السلام. متى ذهبت إلى منى متأخرا؟ أي يعني في كل الثلاثة، يعني ذهبت يوم من أيام منى أيام التشريق، جئت إلى منى متأخرا، الساعة كم؟ ومن وحدة إلى شروق الشمس أنت في منى. لا مش الربيع، على كل حال أنت مكثت فيها غالب الليل، هذا مبيت، وسبب تأخرك ليس متعمدا، على كل حال إن شاء الله ما في بأس، ما في شيء. حياك الله. نعم، نعم، يكون حتى عدم توفيق يكون للمسلم، عدم توفيق للأسئلة والتثبيت من الله عز وجل، هل داخل فيها المسلم؟ الله ما فهمت سؤالك، يعني أفهمني شوي. نعم الشيخ، بالنسبة مسألة القبر يسأل عن ثلاثة أسئلة. نعم، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نعم، نعم. المسلم هل حتى المسلم يدخل في عدم توفيق؟ المسلم لا يوفق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا معنى الآية. يعني حتى لو كان عاصي وكان حتى المسلم إذا يموت على الإسلام ويجيب بالإسلام ويبعث على الإسلام، نعم، حتى لو كان، على كل حال إذا كان عاصيا قد يعذب، مثل الذي مر، مثل القبرين الذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فشق جريدة الرطبة ووضع على كل واحد منهما شقا، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول. وعذاب القبر قد ينقطع وقد يستمر إلى حتى، يعني حتى إذا بعث استمر معه، مثل آل فرعون يعذبون في القبر، يعذبون في القبر ويستمر عذابهم حتى في جهنم أبد الآبدين. لكن على كل حال المسلم قد يعذب وينقطع، قد يعذب، ولهذا يعني في الصلاة مشروع أن يستعيذ المسلم المصلي بالله من أربع: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قد يعذب وينقطع عذابه ويصير إلى النعيم إذا كان مسلما، أي نعم، وقد يستمر عذابه ويدخل النار حتى يطهر، ثم يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد ما يدخل النار. حياك الله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا أخوان، إذا محور النجاة، محور النجاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعمل بمقتضاه. عليكم السلام. عليكم السلام. بارك الله. ما يحتاج. بارك الله فيك. بارك الله. لا لا ما يحتاج. ما يحتاج. اللهم اشفه. اللهم اشفه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا. أنا أحوج للدعاء يا أخي. بارك الله فيك. في سؤال يعني مهم في ها؟ ما يجهل التوحيد، ما يجهل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا مفرط أو معرض، وما كنا معذبين حتى الرسالة عمت والحجة قامت. لا يجهل هذا الأصل إلا مفرط أو معرض، لأن الفطرة على الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر عليها الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين ثم أرسل الله الرسل ليزيلوا غبش الشيطان، فمن أعرض أو فرط لا يعذر بهذا. اسمحوا لي يا أخوان، بارك الله فيكم.